أكبر لحكم ربي. Yeah. وما هو إلا ذكر.

عليك ليك الصلاه كده ان شاء الله عليك ليه كده انت مش